السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الوصايا، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث رقم 63 بعد 900، والذي عنوان له الشارح وفقه الله بقوله حكم الوصية للوارث. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. الله عز وجل في أول الإسلام كانت المواريث غير مقدرة، وعلى هذا نزل قوله تعالى كما ذكر المفسرون: ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف، فكان غير مقدرة. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل آيات المواريث، فجاء هذا الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي في المواريث، بعد أن كانت غير مقدرة صارت يعني مقدرة ومعلومة. فتفريعا على ذلك لا وصية لوارث، لأن الوصية للوارث تؤدي إلى زيادة نصيبها عن النصيب الشرعي. مثال ذلك: رجل له ابنان مثلا، فسيقتسمان المال بالتساوي الذي يبقى بعد ذوي الفروض. طيب، إذا أوصى لأحد الابنين فإن هذا سيؤدي إلى زيادة أحد الابنين على الآخر، كذلك إذا أعطى مثلا أوصى للزوجة سيزيد نصيبها عن النصيب الشرعي، وهكذا فقل في جميع الورثة. وهذا فيه نوع من التغيير لحكم الله عز وجل، ولهذا جعلت الوصية لغير الوارثين فقط، ولا يجوز جعلها للوارثين. وسيذكر الشارح إن شاء الله، سيأتي في كلام الشارح، أن المعتبر وقت الموت، لأن الإنسان قد يكون وارثا فيتحول إلى غير وارث والعكس. مثال ذلك: شخص له أخ وابن، فأوصى لأخيه باعتبار أن الأخ لا حق له ولا نصيب له مع وجود الابن. طيب، قبل موت هذا الموصي مات هذا الابن، الابن مات قبل الموصي، فتحول الأخ بعد أن كان غير وارث إلى وارث، فحينئذ تبطل الوصية. إذا مات على هذا فإن الأخ تحول إلى وارث فتبطل الوصية، والعكس أيضا قد يحصل كما سيذكره الشارح. إذن الحكم أن الوصية من أحكامها أنها لا تجوز لوارث البتة، والوصية للوارث باطل. طيب، هل إذا تنازل الورثة ورضوا تجوز وتصح أو لا؟ بمعنى إذا أوصى مثلا لأحد إخوته واستأذن الإخوة الآخرين، وكان يرثه إخوته كان كلالة مثلا، فقال لهم: أنا أريد أن أزيد أخي هذا عليكم لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا ولا يستطيع أن يعمل، فقالوا: لا بأس، هذا فعلا أخونا هذا يحتاج إلى المال أكثر منا، هل يجوز هذا؟ جمهور أهل العلم على أن الورثة إذا أجازوا الوصية فإنها جائزة، إذا أجازوها مثلا بعد موته، لا يكفي أن يجيزوها في حياته، في حياته سيأتي أن هذا غير معتبر، لكن إذا بعد موته أجازوها فإن هذه الوصية تصح، لأن الحق لهم قد تنازلوا عنه، فهذا أمر ليس تعبديا وإنما هو معقول المعنى، معروف سببه، معروف علته، معروفة، وبالتالي الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. إذا رضي الورثة بذلك جاز، وعلى هذا جاءت هذه الرواية: إلا أن يشاء الورثة. والحافظ هنا قال: إسناده حسن. وسيأتي للشارح أن ابن حجر نفسه ضعف هذه الزيادة في كتاب آخر، وأن الأصح أن هذه الزيادة ليست صحيحة، لكنها من جهة المعنى الحق لهم وقد أجازوه. وبعض العلماء كالظاهرية وعن أحمد وبعض المعاصرين ذهبوا إلى المنع من هذا مطلقا، سواء رضوا أو لم يرضوا، وهذا شبيه بما مر معنا، وإن كان هنا في رأيي أن عدم الإجازة له وجه يعني أقوى نوعا ما، لكن مثل الزيادة على الثلث هل يمضي بإجازة الورثة أو لا؟ وهناك الجواز أقوى حقيقة، لأنه ليس فيه تغيير لحكم الله، وليس فيه يعني زيادة بعض الورثة على بعض، وليس فيه، وإنما هو مجرد تبرع أمضوه ونقص من الميراث قليلا برضاهم، فهذا لا يعني لا يظهر كبير وجه لمنعه، لأن والحديث أيضا واضح في أن الزيادة على الثلث إنما منعت من أجل الورثة، إنك أن تذر ورثتك أغنياء. وأما هنا فأيضا جمهور أهل العلم كذلك، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يرون كما على ما ذكر الشارح أنهم إذا أجازوا ذلك جاز، لأن الأمر لهم وقد تنازلوا عنه، فكما يحبون. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث أبي أمامة فقد رواه أحمد وأبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، والترمذي وابن ماجه وابن الجارود كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا، وبعضهم أخرجه مطولا وبعضهم مختصرا، وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش. فقد قال عنه الحافظ: صدوق في روايته عن أهل بلده الشاميين يعني، مخلط في غيرهم، وهذا من روايته عن أهل بلدي لأن شيخه شرحبيل بن مسلم شامي. قال ابن كثير: هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن عياش، لأن شيخه في هذا شامي، وهو حجة إذا روى عن الشاميين. وهذه الجملة التي ذكرها الحافظ، وهي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، صحيحة بمجموع طرقها وشواهدها، وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، وقد رواه عدد من الصحابة يزيدون على العشرة، وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي وابن حجر والألباني، يعني له شواهد كثيرة. وأما حديث ابن عباس فقد رواه الدارقطني من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورث. وهذا سند ضعيف. عطاء هو الخراسان، الخراسان الأصل فيها ألف يعني، وليس هو ابن أبي رباح يعني، كما جاء مصرحا به عند أبي داود في المراسيل، وهو صدوق يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مع أنه لم يدركه، كما نص على ذلك أبو داود وأحمد، بل قال ابن معين: لا أعلمه لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون الإسناد منقطعا. وأخرجه الدارقطني أيضا ومن طريقه البيهقي من طريق يونس ابن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، فزاد في الإسناد عكرمة. قال الحافظ: والمعروف المرسل، يعني أن هذا هذه الزيادة لا تثبت، زيادة عكرمة بينهما غير ثابتة، فيبقى الثابت أنه عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وهو لم يلقه. لعلنا ننظر ما يتعلق بيونس بن راشد ما مدى ثقته من ضعفه. يونس نعم، قال الحافظ ابن حجر: يونس بن راشد الحراني أبو إسحاق القاضي صدوق رمي بالإرجاء من الثامنة، رواه له أبو داود. وهذا يعني معناه أنه صدوق، لكن كأنه شذ بهذه الزيادة. وقد رواه من طريق محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعان بدون هذه الزيادة، وحسن الحافظ إسناده. وبهذا يتبين أن الحافظ وهم في تحسين الحديث هنا، فإنه عله في التلخيص بهذه الزيادة، والحسن إنما هو الحديث بدون زيادة كما فعل في التلخيص، والحديث بهذه الزيادة منكر، لأنه ورد عن ابن عباس بإسناد حسن بدونها، كما أنه ورد عن جماعة من الصحابة بدون هذه الزيادة. فهذه الزيادة حتى في حديث ابن عباس فيها نظر مع ضعف إسنادها، ولأنه روي بإسناد أصح من هذا بدونها، كما أن هذا المتن مشهور عن جماعة من الصحابة ولم يروى بهذه الزيادة، فهذه الزيادة قال لك فيها نكارة، وحال هنا إلى إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. الوجه الثاني: الحديث دليل على منع الوصية للوارث قليلة كانت أم كثيرة، لأن الله تعالى قسم الفرائض، ثم قال سبحانه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث من تعدي حدود الله تعالى، لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حد الله له وأعطاه إياه، ثم إن الوصية للوارث ترتب عليها مفاسد عظيمة، فإنها سبب في الشقاق والنزاع وقطع الرحم وإثارة البغضاء والحسد بين الورثة، فينبغي للموصي أن يحذر هذا المسلك وأن لا يوصي لأحد الورثة بشيء مهما كان الأمر، لئلا يكون سببا فيما يحصل بين الورثة مما تقدم. والمعتبر في كون الشيء في كون من وصي له، يعني من أوصي له وارثا أو غير وارث، إنما هو عند موت الموصي لا وقت إنشاء الوصية. قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت، وذلك لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له. فلو أوصى لوارث كأخي ثم حجب بابن تجدد له تجدد صحة الوصية، لأنه صار عند الموت غير وارث. يعني النظر هل هو وارث أو لا بالنظر إلى وقت الموت لا قبله. ولو أوصى لأخيه مع وجود ابنه ثم مات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة على أحد القولين، لأنه صار على الموت وارثا. نعم. الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال إن الوصية الوارث لا تجوز مطلقا وإن أجازها الورثة، وهذا رواية عن أحمد وقول الظاهرية والمزني، واختاره الشيخ محمد العثيمين. ووجه الاستدلال أن الله تعالى منع الوصية للوارث، وما منعه الله فليس للورثة أن يجيزوه إلا أن يبذلوه هبة من عند أنفسهم، وكأن هؤلاء لم يأخذوا بزيادة إلا أن يشاء الورثة لنكارتها. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه لو قال قائل مثلا إذا سمح لك شخص من ماله بشيء فهو لك، فقال قائل الله حرم مال المسلم على المسلم فليس له أن يجيز ماله، هل يقول هذا قائل؟ لا. لماذا؟ لأن الله حرمه لسبب معروف، وهو أنه اعتداء، فإذا صاحب الحق تنازل برضاه من غير إكراه ولا أخذ من سيف الحياء ولا كذا، فقد زال السبب الذي من أجله حرم الله هذا الشيء. لكن الخلاف ما هو؟ أن تقسيم هذه الأشياء كأنه تعبدي، تقسيم المواريث تعبدي، فليس لأحد أن يتدخل فيه بزيادة أو نقص بوصية أو كذا. طيب، لكن نحن نعرف أنه لو أن أحد الابنين الآن يريد أن يقسم التركة فقال أنا متنازل عن حقي كله لأخي، هل يمنع هذا أحد؟ لا يمنع أحد، لا يقال هذا فيه تغيير لما أعطى الله، لأن هذا، ولهذا بعض أهل العلم قالوا هذا في الحقيقة إنما هو هبة من الورثة بعضهم لبعض، وكذلك فيما زاد على الثلث يقولون هذه في الحقيقة هبة من الورثة ونوع من الصدقة منهم هم، لأن المال انتقل إليهم أصلا، والله أعلم. والقول الثاني جواز الوصية، طيب لنكرتها، والقول الثاني جواز الوصية للوارث إذا أجازها الورثة، وهذا مذهب الجمهور، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت، وإن أجازها بعضهم دون بعض جازت في حصة المجيز وبطلت في حق من لم يجز. مثلا لو أن الرجل أوصى لزوجته أم أولاده، والأولاد عندهم مثلا ولدان ذكران، فقال أحدهما أنا مجيز وصية أبي لأمي، والآخر قال أنا لا أجيز هذه الوصية، ماذا نفعل؟ نجيز نصفها، نجيز نصف، لأن نصف هذا النصف الذي أجازه هذا نصفه لهذا ونصفه لهذا، فالذي أجازه يجوز في حقه هو من نصيبه هو ينقص، وأما الآخر فلا يجوز فيبطل في حقه. قال وبطلت في حق من لم يجز، واستدلوا بدليل وتعليل. أما الدليل فزيادة إلا يشاء الورثة على القول بصحتها، وأما التعليل فأولا أن الورثة لو تنازلوا عن هذا المقدار لغير الورثة لجاز لهم، ومن باب أولى أن يجوز لبعض الورثة. ثانيا، لكن هذه الأولوية كما قلنا يعارضها ما يحصل من المفاسد أحيانا، لكن هذا برضاهم يقولون. ثانيا، أن إيثار بعض الورثة من غير رضا الآخرين يؤدي إلى مفاسد وأضرار كما تقدم، وهذا ليس سببا للإجازة، لكن الشيخ يقصد وأما إذا كان برضاهم فلا تنتفي هذه المفاسد، لأنه يقصد هذا كما تقدم. الوجه الرابع: الحديث بهذه الزيادة دليل على أن الورثة إذا أجازوا الوصية الوارث نفذت، لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، والمراد بهم الورثة المرشدون، وهو أن يكون الوارث بالغا عاقلا عالما بالمصاب. فلا عبرة بإجازة صغير، إذا جاء طفل صغير قال أنا أجزت ما فعل أبي، هذا محجور عليه، فلا عبرة بإجازته. وكذلك المجنون، ومجنون ومريض مرض الموت، يعني إذا واحد من ولدي الميت هو نفسه مريض عنده سرطان مثلا، فهذا المال في الحقيقة تعلق به حق ورثة الولد نفسه، فليس له أن يجيز، لأن التبرعات إلا من ثلثه. لأن التبرعات في مرض الموت ملحقة بالوصية كما شرحناه من قبل. ووارث لم يعلم بما أوصى به الموصي، إذا قيل له مثلا يقول لك لابد أن يعلم، أما إذا قيل له أوصى لأخيك بشيء فقال نعم لا بأس، فإذا بي يتفاجأ بأنه مبلغ ضخم جدا مثلا فهذا في غرر، فلا بد أن يعلم ما هو ما هي الوصية بالضبط. والمعتبر في وقت الإجازة هو ما بعد موت الموصي، ولا عبرة بإجازتهم حال حياة الموصي، لأن الإجازة قبل الموت حق لم يملكوه بخلاف ما بعد، فلأنها حق لهم حينئذ. فلو أجازوا الوصية للوارث حال حياة الموصي ثم ردوها بعد وفاته صح الرد وبطلت الوصية. يعني قال لك العبرة برأيهم بعد الموت، أما قبل الموت فلا عبرة به. إذا قال أجزته بعد الموت قال أنا غيرت رأيي، أنا لا أجيز هذه الوصية، فله ذلك لأن العبرة. أما في حياته فهو أجاز شيئا لا لم يملك حق التصرف فيه بعد، هكذا قالوا. وألحق بعض العلماء هناك حالة وسط، وهو أن يكون هذه الإجازة تكون في حال مرض المورث مرضا مخوفا، يعني مثلا أب يجمع أبناءه وقد علم إصابته بالسرطان، ويقول مثلا أختكم الفلانية اللي هي بنته وإحدى بناته أنا سأزيدها لأن زوجها ميت وعندها أولاد، مع أنه يمكن أن يتجاوز هذا بصورة شرعية يعني بأن يوصي لأولادها مباشر، لكن مهم مثلا إذا كانت ذات احتياجات خاصة كما قلنا وكذا فاستأذنه وقال أنا أريد أن أزيد أختكم هذه عن نصيبكم من أجلي أو عن نصيبها من أجل حاجتها الخاصة التي تعرفون وأنتم أغنياء وهي فقيرة وأخشى أن تضيع بعدي، وكان في مرض مخوف. يعني الآن عندنا ثلاث حالات، أن يكون في حال الصحة، أن يكون في حال مرض مخوف بعد الموت. بعد الموت هذه هي المعتبرة بلا إشكال، في حال صحته قال لك غير معتبر، في حال مرض المخوف هذه منزلة بين منزلتين. فبعض العلماء ممن يمنعون الإجازة حال الحياة جوزوا أثناء المرض المخوف، قال لك فاعتبروا الإجازة فيه صحيحة. وألحق بعض العلماء مرض موت المورث، طبعا مرض موته يعني مرض مخوف اتصل بموته، فاعتبروا الإجازة فيه صحيحة، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وذلك لأن الإجازة صدرت في وقت تعلق فيه حق الوارث بمال الموصي، لأن ثمة نوع من التعلق. ألا ترى أنه لا يستطيع أن يتبرع بأكثر من الثلث لأجل أن الورثة تعلقت حقوقهم بماله وليس لهم مطلق التصرف فيه، إذن صار لهم حق وإن كان لم يمت بعد. وهذا له وجه وجيه. الوجه الخامس ظاهر قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ظاهرها وجوب الوصية للوالدين والأقربين مع أن فيهم الورثة، فيعارض هذا الظاهر ما تقدم تقريره من أنه لا وصية للوارث. يعني قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، ومعروف أن الوالدين من الورثة الذين لا يسقطون لا يحجبهم أحد، يعني لا يحجبون إلا حجب أوصاف والأقربين. فهل هذه الآية نسخت أو خصصت؟ النتيجة واحدة وهي أنه لا وصية لوارث، يبقى الورثة الأقارب وكذلك الوالدان في بعض الأحوال كأن يكون مثلا أحدهما كافرا أو يكونا كافرين فإنهما والدان لكن غير وارث ليس من الورثة، فيجوز للإنسان أن يوصي لهم. وكذلك الأقربون، من كان منهم وارثا فلا وصية له، ومن كان غير وارث مثل مثلا أولاد البنت، لكن بشرط أن لا يكون حيلة على زيادة. مثلا أولاد واحد عنده ثلاثة أبناء، مات ابن من أبنائه الثلاثة وله أبناء، تمام، وبقي له ابنان، هؤلاء الأبناء لن يرثوا شيئا مع وجود أعمامه، فيأتي هو ويقول أوصي مثلا لأولادي ابني الميت فلان هؤلاء بثلث مالي، يجوز له ذلك لأن هذه وصية لأشخاص غير وارثين، أقارب لكنهم غير وارثين. هذا هو. وبعضهم قال هذه الآية أصلا نسخت. يبقى هل هذه الوصية واجبة أو مستحبة؟ ذهب بعضهم إلى ظاهر هذه الآية كتب عليكم الموت، لكن هذا في رأيي قول ضعيف جدا، هذا كان في البداية قبل فرض المواريث، أما بعد فرض المواريث هل نقول كل من لم يوصي لقريب وارث يأثم؟ هذا قول في غاية البعد بالنسبة لي، أرى أنه بعيد جدا، بل إن عمل المسلمين جيلا بعد جيل يخالفه، فلا ينبغي الإنسان أن يتمسك بالظواهر. هذه القواعد الأصولية ليست نصا منزلا، نقول مثلا كتب خلاص والأصل بقاء ما كان، هذا الشريعة لا تأخذ بالرياضيات هكذا دائما، هذه طريقة الظاهرية. ولكن هذه الآية معروف أنها كانت أهل العلم بالقرآن يعلمون أنها كانت في أول الأمر قبل نزول المواريث قطعا ويقينا، وعلى هذا لا يبقى حكمها نفس الحكم بعد إيش بقاء المواريث، وإنما يقال هذا كان أول الأمر، ثم بعد ذلك تبقى داخلة في دائرة الاستحباب لأنه إحسان، أما الوجوب فهو بعيد جدا جدا. طيب، وإن كان بعض المعاصرين الفضلاء مثل الشيخ ابن عثيمين أو كذا يعني حرصه على التمسك بالظواهر وكذا يعني يقول بمثل هذا أقوال، لكنه قول بعيد من جهة المعنى والقواعد الشرعية. الوجه الخامس، ظاهر قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. نعم، والجواب أن للعلماء في إزالة هذا الإشكال مسلكين. الأول أن هذه الآية منسوخة والنسخ لها آية المواريث، وحديث الباب في بيان لها، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رتب نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه، فقوله إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية، إذن هذا يشعر بأن أعطى معناه هذا نزلت آيات المواريث بعد هذه الآية، وبالتالي تغير الحكم فصار لا وصية لوارث، فهذه الفاء تفريعية. الثاني أن الآية محكمة غير منسوخة وليست مخالفة لآية المواريث ولا لحديث الباب، لأن ظاهر الآية العموم في من يرث من الوالدين والأقربين ومن لم يرث، فخص من عمومها من يرث بآية الفرائض وبحديث الباب، فهذا لا وصية له، وبقي عمومها في حق من لا يرث من الوالدين والأقربين على حاله في وجوب الوصية لهم أو في استحبابها على القولين، والظاهر قول بالاستحباب، وهذا القول فيه جمع بين الأدلة، ومتى أمكن الجمع تعين المصير إليه بخلاف النسخ، إن فيه تعطيلا لأحد النصين، والله تعالى أعلم. الجمع مقدم على النسخ. وقال صاحب المراقي والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينة. بيان فضل الله تعالى بشرعية الوصية. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة، ولكن قد يقوى بعضها ببعض والله أعلم. هذا الحديث يعني لعله لو قدم في أول باب الوصية لكان أفضل، لأنه شيء عام في المشروعية والثلث وما إلى ذلك. وعلى كل حال ليس فيه يعني كبير أمر جديد عن الأحاديث السابقة، وهو سنده ضعيفة، لكن بمجموعها قد يكون حسنا. إن الله تصدق عليكم بأن شرع لكم يعني التصدق بثلث أموالكم، يعني كان الأصل أن الإنسان لا يملك التصرف في ماله بعد وفاته، إذا أردت أن تتبرع تبرع في حياتك، أما بعد وفاتك فالمال صار الورث، لكن الله عز وجل إحسانا للناس يعني زيادة فرصة لهم في الخير سمح لهم وأذن أن يتبرعوا إلى الثلث حد أقصى فيما بعد وفاته زيادة في حسناته. طيب، قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو الدرداء ويمر بن عامر بن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، مشهور بكنيته وفي اسمه واسم أبيه خلاف، أسلم عام بدر وحسن إسلامه وشهد أحدا وأبلى فيها، وكان من علماء الحكماء الفضلاء. قال ابن عبد البر له حكم مأثورة مشهورة، والله معاوية قضاء دمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه، ومات فيها 32، وكان من القراء أيضا، وهو من مقري أهل الشام، بل يعني هو كأنه كبير مقري أهل الشام. الوجه الثاني في تخريجها، أما حديث معاذ رضي الله عنه فقد أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش، قال حدثنا عتبة بن حميد عن القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا، وزاد ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم. هذا سند ضعيف لأن فيه إسماعيل بن عياش، وفي رواية عن غير الشامين ضعف، وقد رواه هنا يعني عن شيخه، روى هذا الحديث عن شيخ عتبة بن حميد الضبي البصري، وهو ضعيف أيضا، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما حديث أبي يعني إذن فيه ضعف من وجهين، عتبة ضعيف، ورواية إسماعيل عن غير الشامين ضعيف، وهذا ليس بشامي بل هو بصري قال. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فقد أخرجه أحمد والبزار كلاهما من طريق أبي بكر عن ضمرة أبو بكر وابن أبي مريم كما سينص، وهو ضعيف، عن ضمرة ابن حبيب عن أبي الدرداء، وهذا أيضا منقطع، ضمرة لم يدرك أبي الدرداء كما سيذكر، عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا به دون قولي زيادة في أعمالكم، وهذا سند ضعيف أيضا لضعف أبي بكر وابن عبد الله ابن أبي مريم، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم النسائي والدارقطني وابن حبان. هذا من الضعفاء المشهورين، أبو بكر بن أبي مريم الشامي وقال أبو داود سرق له حلي فأنكر عقله، يعني سبب اختلط بسبب مصيبة أصابته أنه سرق له حلي. قال الهيثمي فيها أبو بكر ابن أبي مريم وقد اختلط، وضمرة ابن حبيب وهو الزبيدي لم يلقى أبا الدرداء، ولذا فقد نص الذهبي على الانقطاع. قال الألباني يعني بالانقطاع ما بين ضمرة وأبي الدرداء، فإن بين وفاتهما نحو مئة سنة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه ابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار والبياقي كلهم من طريق طلحة بن عمرو، وهذا ضعيف، عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، هذا سند ضعيف أيضا لأن طلحة بن عمرو وهو الحضرمي ضعفه غير واحد. قال البزار لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وليس بالقوي. وقال أحمد والنسائي متروك الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء ضعيف، فهذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة كما قال الحافظ، لكن باجتماعها قد يقوى بعضها ببعض، وبهذا أخذ الألباني يعني كأنه قواها بالمجموع. الوجه الثالث، الحديث دليل على فضل الله تعالى ورحمته بعباده، حيث يسر لهم سبل الخير وشرع لهم ما به زيادة أجرهم وتكثير حسناتهم، ومن ذلك أن الله تفضل عليهم بثلث أموالهم تكون في أعمال البر التي تنفع الأفراد والمجتمعات، فيصل أقرباءه الذين لا يرثون، ويسد خلة المحتاجين، ويساعد اليتامى والمساكين، ويخفف عن الضعفة والبائسين. وهذا يدل على أن الوصية قربة يتقرب بها الموصي إلى الله تعالى في آخر حياته لتزداد حسناته ويتدارك ما وفاته في الدنيا من أعمال البر والإحسان. يعني ليس لأجل أن يضر بالورثة وأن ينقصهم عن حقهم حقدا عليهم، لا، بشرط أن يجتنب الإضرار في وصيته. هذا هو قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر، وذكر هنا أنه رواه النسائي في الكبرى موقوفا، ورواه ابن أبي حاتم مرفوعا، والراجح وقفه، انظر تفسير ابن كثير. الوجه الرابع، ظاهر الحديث مشروعية الصدقة بثلث المال، سواء كان مال الموصي قليلا أم كثيرا، وسواء كانت الوصية لوارث أم لغير وارث، وهذا الإطلاق مقيد بما سلف، هذا ظاهر هذا الحديث مستقلا، لكن إذا جمعت النصوص تتبين أحكام أخرى. وهذا الإطلاق مقيد بما سلف من الأحاديث الدالة على أن الوصية للوارث غير صحيحة، باطل، ولا تنفذ إلا إن أجاز الورثة على أحد القولين، قول الجمهور. والحديث لا يدل على أفضلية الثلث كما تقدم بدليل الثلث الثلث كثير، سبق معنا أنه بمعنى لو غض لكان أفضل، إلا لو نقص، فتكون الوصية بما دون الثلث أفضل كما مضى، وهناك تفاصيل هناك سبقت، والله تعالى أعلم. ثم ختم رحمه الله كل المعاملات المالية بباب قصير جدا مشتمل على حديث واحد، وهو باب الوديعة. قال باب الوديعة، الوديعة لغة مأخوذة من ودعت الشيء إذا تركته، ومنه قول تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وفي قراءة شاذة ما ودعك ربك وما قلى. قال ابن فارس الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية، ومن ذلك الوديعة لأنها الشيء يترك عند الأمين، يقال أودعت زيدا مالا أو كتابا واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون عنده، فأنا مودع ومستودع، وزيد مودع ومستودع، والمال أيضا مودع ومستودع، أي وديعة. والوديعة اصطلاحا اسم للمال المعطى لمن يحفظه بلا عوض، والإيداع توكيل في حفظ المال تبرعا من الحافظ، مثلا إذا أعطيت شخصا تقول له أنا مسافر فاحفظ لي عندك هذه السيارة أو هذا الكتاب مثلا أو هذا الحلي، هذه تسمى وديعة، فإن فعلها بلا عوض فهذا من باب الإحسان إليك، فيستحب له أن يفعل ذلك، وأنت مثلا يباح لك أن تفعل هذا، أن تستودع، وهو يستحب له أن يعينك على حفظ مالك. وهنا اشترط أن لا يكون بعوض، أما إذا كان بعوض فهو من باب الإيجار، باب الإيجار، إذا قلت لك احفظه لي ولك درهمان مثلا ولك ديناران، هذه أجرة لأنه عمل مقابل عوض منفع، وقبول الوديعة منفع مقابل عوض، وهذه الوديعة أو قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، لأنه من باب إعانة المسلم والتبرع بحفظ ماله في وقت تشتد حاجته إليه. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فيدخل في هذه النصوص وغيرها قبول الاستيداع حتى تعين الأخ على حفظ ماله فيكون لك الأجر بذلك. ثم ذكر الحديث الوحيد في هذا الباب فقال حكم ضمان الوديعة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. يعني هذا الحديث يتحدث عن مسألة ويتعلق بمسألة، وهي هل إذا حصل للوديعة شيء هل على الوديع المودع يعني هل عليه شيء، هل عليه ضمان، فالأصل أنه لا ضمان عليه لأنه أمين، والقاعدة العامة أن الأمين لا سيما إذا كان ليس له نفع، هنا الوديع ليس له أي نفع في هذه في قبول لهذه الوديعة، إنما النفع المحض هو للمودع، أما هو فلا يستفيد شيئا إنما يحتسب فقط. فهذا الأمين، القاعدة العامة أن الأمين لا ضمان عليه ما لم يتعدى أو يفرط. الأمين من هو؟ الأمين هو من قبض العين أو الشيء بإذن المالك أو الشارع، إما أنه قبض الشيء بإذن مالكه هذا يسمى أمينا، أو بإذن الشارع، الشرع أذن له أن يأخذ هذا الشيء مثلا لحفظه أو كذا، فهذا يكون أمينا أو لغير ذلك، فهذا يكون أمينا. فالأمين الأصل أنه لا ضمان عليه، أنه مؤتمن، خاصة إذا كان ليس له نفع، بخلاف مثلا المستعير، المستعير هو أمين لكنه له نفع في أخذه لهذه العين، هو يأخذها لصالح نفسه، فلهذا اختلف العلماء. وأما المودع فالأصل العام أنه ليس له أي نفع في هذا، لا يستفيد منه شيئا، فلهذا لا ضمان عليه. وسيأتي يعني مزيد، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن بعضهم يعني رأى أنه بمجموع أسانيده قد يقوى. ثم ذكر أن باب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وأن باب قسم الفيء والغنيمة، وإن كانت هذه أمورا متعلقة بالأموال، لكن ورأى أن الأول موضعه الأنسب هو الزكاة، وأن الثاني موضعه الأنسب هو عقب الجهاد، وسيأتي إن شاء الله. لماذا قال هذا طيب هنا؟ لأنه غاير أو عدل عن الترتيب المعروف عندهم في مذهبهم الشافعي، فكأنه يقول إذا كنت تنتظر هذين البابين على عادتنا معاشر الشافعية فإنني قد قدمت أحدهما وسيأتيك الآخر، وذكر موضع البابين. ثم قال الشارح فقال الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد عن المثنى بن الصباح، وهذا ضعيف معروف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ لضعف المثنى بن الصباح. قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف اختلط بأخرى وكان عابدا، وذكره الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه ابن معين، وقال النسائي متروك. وأيوب بن سويد هو الرملي، قال عنه في التقريب صدوق يخطئ، أيضا فيه ضعف أيوب هذا. وقد تابع المثنى بن لهيعة، وابن لهيعة أيضا ضعيف لكنه تابع المثنى، فهل تتقوى رواية المثنى بابن لهيعة؟ الشارح مش على هذا، لكن الذي في ذهني أن ابن لهيعة مدلس، وكثيرا ما إذا روى عن عمرو بن شعيب بالذات يكون قد أسقط المثنى، وعلى هذا رواية ابن لهيعة قد تعود إلى رواية المثنى أصلا، ولا تكون رواية حقيقية، ليست متابعة حقيقية، فينظر في هذا. فيما ذكره البيهقي وتابعه محمد بن عبد الرحمن الحجبي عند الدارقطني وعند البيهقي، هذه متابعة أخرى من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عنه بلفظ لا ضمان على مؤتمن، وإسناده ضعيف كما قال البيهقي، لأن الحجبي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فيه جهالة يعني. ويزيد بن عبد الملك ضعيف، يعني حتى الراوي عن هذا المجهول ضعيف، فيه مجهول وضعيف، لكن هذه الطرق ولا سيما الثاني والثالث، قلنا الثاني هذا فيه إشكال لأن ابن لهيعة قد يكون أخذه عن المثنى، وعن عمرو بن شعيب قد يشد بعضها بعضا، وتدل على أن عمرا حدث بهذا الحديث لا سيما وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه. ومن ذلك ما أخرجه البيهقي من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله، قال في الإرواء إسناده صحيح. قال البيهقي يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط، يعني الشارح يعني ما أدري هو قال ومن ذلك يعني مما يدل على معناه من الصحابة، ثم ذكر أثرا في الحقيقة ويدل على عكس معنى الحديث، لأن عمر ضمن المودع، أما توجيه البيهقي له فهو نوع من التوجيه والتأويل ليس جزءا من الحديث، هذا في نظر يعني في رأيي أن ذكر أثر عمر هنا على أنه يدل على ما دل عليه الحديث، بالعكس هو يدل على ضد ما دل عليه، لأن عمر ضمن أنسا وديعة أخذت من بين ماله، لكن يبقى كيف نوجه هذا الأثر؟ كما قال البيهقي ربما رآه أنه مفرط، لماذا؟ الوديعة فقط هي التي سرقت ومالك كله موجود مثلا أو نحو ذلك من القرائن فضمنه إياها، وإلا فالقاعدة قواعد الشريعة العامة تقتضي أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى يعني فعل ما لا يجوز له فعله مثلا تصرف فيها وكذا، أو فرط في حفظها مثلا وضعها في الشارع فأتى شخص فأخذها، هنا هو لم يضعها في مكانها اللائق بها عرفا فيضمن لأنه فرط، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فالقياس والقاعدة العامة لا يضمن سواء ثبت الحديث أو لم يثبت. الوجه الثاني الحديث دليل على أن لأن الدليل لا ينحصر في هذا الحديث يعني. الوجه الثاني الحديث دليل على أن المودع لا ضمان عليه إذا تلفت الوديعة بغير تعد ولا تفريط، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال كما تقدم إلا أن عمومات الشريعة تؤيده، قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى والذين هم لأماناتهم معهدهم راعون، وقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو يريد أن هذه النصوص تدل على أن المودع أمين، هذه المقدمة الأولى المودع أمين، والمقدمة الثانية والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، النتيجة المودع لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا قياس من الشكل الأول عند المناطق كما يقول. وإذا كان المودع أمينا المقدمة الأولى دللنا عليها بالنصوص السابقة فلا ضمان عليه، لأنه إنما يحفظ الوديعة لمالكها فتكون يده كيده، ولأنه قبض العين بإذن مالكها فهو أمين إذن، ولا ضمان عليه لا على وجه التملك ولا الوثيقة، يعني لم يستوثق بها لنفسه، ولا على وجه الانتفاع حتى لها ولا تملك، فلا يضمنها، إنما قبضها لحظ صاحبها ومالكها مصلحة المال، فلا يضمنها إذ لا موجب للضمان، لأن الأصل في حفظ الوضيعة أنه معروف وإحسان من المودع، فلو ضمن من غير تعد أو تقصير، والأصل أنه ما على المحسنين من سبيل، محسن ليس عليه، فلو ضمن من غير تعد أو تقصير لزهد الناس في قبول الوداع، فتتعطل مصالح المسلمين لاحتياجهم إليها. وهذا نظر مقاصدي، يعني الآن لو قلنا أنت خذ هذه الأمانة احفظها عندك، ومع ذلك لو حصل لها شيء ستضمنها، هل سيأخذها؟ لا طبعا، يقول إيش اللي دخلني أنا في مسؤولية، ومع ذلك أنا محسن إليك، ومع ذلك لو حصل لها شيء تضمني لا أريده. أما لو قلنا له خذها فإن لم تتعد ولم تفرط وضاعت لا شيء عليك، هنا ستطيب نفسه بأن يقبل الوديعة. طيب فإن تعد المودع أو فرط، هنا طبعا أي إنسان يتعدى أو يفرط فعليه الضمان، هذا لا إشكال فيه. فإن تعدى المودع أو فرط في حفظ الوديعة فإنه يضمن، قال الموفق بغير خلاف نعلمه نقدام، يعني هو الذي. فمثال التفريط أن يحفظ الوديعة في أقل من حرزها، كان يحفظ الدراهم في السيارة ويضع الكتاب في العراء فيصيبه المطر. ومثال التعدي أن يستعمل الوديعة، هو المودع لا يجوز له أن يستعمل الوديعة لأنها هكذا تتحول إلى عارية، وهو أعطاه لها إياها على أنها وديعة لا على أنها عارية، وكذلك لا يجوز له أن يقترضها إلا إذا استأذن صاحبها أو كان الإذن كما سيأتي معروفا مثلا تحقيقا ليس توهما وشكا. قال نعم أو يقرأ كأن يستعمل أن يستعمل الوديعة، مثال التعدي أن يستعمل الوديعة في السيارة أو الدابة يركبها يذهب فيها مشاوير في مشاويره الخاصة مثلا، هذا لا يصح. أو يقرأ في الكتاب بدون إذن صاحبها صاحب الوديعة، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، يعطون وديعة فيتصرفون فيها، هذا غاصب، هكذا تحول من مودع إلى غاصب. أو يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة ونحو ذلك، فإنه يضمن إذا كان بغير إذن المودع، لأنه ينقلب بهذا التصرف غاصبا ويخرج عن كونه أمينا. واستثنى فقهاء الشافعي والحنابلة ما إذا استعمل الوديعة لمصلحة المالك، قد يستعملها لمصلحته كأن يركب الدابة لعلفها وسقيها مثلا، مثلا لو جاءت نار ستحرق السيارة يقول لا يجوز لي أن أقودها لأنني لم أستأذن، هذا جمود طبعا لا يصلح، يركبها من أجل أن ينقذها. بل حتى لو لم يكن مودعا، قال العلماء إذا استطاع مثلا إذا ولد شاة ستضيع أو كذا له أن يتصرف فيها بما يحفظ مال صاحبها. قال واستثنى فقهاء الشافعي والحنابلة ما إذا استعمل الوديعة لمصلحة المالك كان يركب الدابة لعلفها وسقيها، يركبها للمرعى وهي لا تنقاد إلا بالركوب، يعني لا يمكنه أن يقودها مثلا، فلا ضمان عليه يقودها يعني يجرها وهو يمشي، والركوب معروف، فلا ضمان عليه في ذلك لأنه مأذون فيه عرفا فضلا عن كونه محسنا فيه وما على المحسنين من سبيل. والفرق بين التفريط والتعدي أن التفريط ترك ما يجب لأن فرط وما إلى ذلك، والتعدي فعل ما لا يجوز. أما إذا استقرض الوديعة فلا خلاف بين الفقهاء أنها تكون مضمونة في ذمتي على كل حال، وإنما اختلفوا في حكم استقراضها بدون إذن صاحبه. إذا قال أنا سأخذها أتصرف فيها وتكون دينا له علي، هذا لا شك أنه يضمن، لكن يبقى هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما الاقتراض من مال المودع فإن علم المودع علما اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض عنه في ذلك فلا بأس في ذلك. يعني قد يقول الإنسان لك خذ هذه العشر ريال أخذها منك مثلا غدا وهو مبلغ زهيد، فلا هل يلزم مثلا أن تحفظه في كيس لا، يعني ممكن عادي أن تتصرف فيه وتعطيه 10 ريالات غدا لأنك تعلم أن هذا الأمر لا يغضبه ولا يمثل له شيئا، وكذلك إذا كان مثلا 50 ريالا أو مبلغ يعني يسير زه. أما مثلا تأخذ مليون ريال تنشئ بها مشروعا وتقول هو لا بأس أنا سأرجعها إليه، ما الذي يضمنك أن تستطيع أن ترجعها إذا كنت شخصا يعني حدودك المالية عادية؟ فهذا في إشكال كبير، في إشكال واعتداء على حق الناس أن صاحب المال راض عنه في ذلك فلا بأس في ذلك، وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة وعلمت منزلته عندك، منزلتك عنده، ومتى وقع في ذلك شك، مجرد شك فقط، لم يجوز الاقتراب، انتهى. هذا هو، أما إذا شككت ربما وربما فقط لا يجوز، فضلا عما إذا غلب على ظنك أنه لن يرضى. وإلا فلماذا لا تستأذنه؟ لأن الاستئذان سهل، استأذن، اتصل به واستأذن منه، أما تقول لا لا ما عنده إشكال، ثم بعدين يقع النزاع والخصام. وقول المصنف: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة عقب الجهاد. إن شاء الله تعالى ذكر المصنف هذا لأن عادة فقهاء الشافعية جعلوا هذين البابين قبيل كتاب النكاح في كتبهم، ومن هؤلاء النووي في كتابه منهاج الطالبين، والمصنف خالفهم مشيرا إلى أن الأليق، أو يعني في رأيه أو في كتابه هو رأى هذا، جعلوا باب قسم الصدقات في آخر الزكاة، وقد تقدم ذكره هناك، وباب قسم الفيء والغنيمة عقب الجهاد لأنه من توابعه، وقد ذكره في آخر الجهاد. والله تعالى أعلم. وبهذا نكون فرغنا من ربع المعاملات المالية كاملا، ولله الحمد والمنة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، ونلتقي إن شاء الله مع كتاب النكاح في درس قادم بعد العيد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.